وقتل العمد أنواع. نعم له صور كثيرة. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلا قصاص. فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي، فإذا رمى في البندقية يظن أنه رمى ذئبا أو رمى طائرا أو رمى صيدا فنتج عن هذه الرمية قتل آدم، يسمع حركة فيظن أن هذا المتحرك ذئب يريد أن يأكل شيئا من الغنم فأطلق عليه النار فإذا به آدم. هل قصد قتل الآدمي؟ لا، هو أطلق النار بالفعل وأراد قتل هذا الشيء لكنه ظنه ذئبا أو حيوانا مفترس ليأكل من غنما فأطلق عليه النار فهو ما قصد قتل هذا الآدمي فلا اقتصاص في ذلك، وإنما اقتصاص إذا قتل قصد قتل آدمي معصوم. وشغلة المعصوم ما كان يستوجب قتلا، قتل آدميا مسلما ارتد عن الإسلام، قتل آدميا مسلما قصاصا، قتل مسلما زان سيد فيستحق القتل، وهو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، السيد الزاني يحل دمه وان كان مسلم، والنفس بالنفس يحل دمه وان كان مسلما، والتارك لدينه المخالف للجماعة المرتد عن الإسلام يحل له. فهؤلاء الثلاثة ليسوا معصومين، دماؤهم مباحة. فلذا قال المؤلف رحمه الله فالقتل العمد أن يقتل من يعلمه آدميا معصوما، فإن كان غير معصوم فلا قصاص، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، إذا أراد قتله بما لا يغلب على الظن موته به فلا يعتبر بذلك قصاص. فلا قصاص إن لم يقصد قتله، فلا قصاص إذا لم يقصد قتله. ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، قصد ضربه ولكنه ضربه بشيء لا يقتل غالبا، أخذ حصاة صغيرة ورمى بها على هذا الرجل فقتله، فمثل هذه الحصاة لا تقتل لكنها قتلت فلا قصاص في هذا. وللعمد تسع صور، وللعمد يعني قتل العمد تسع صور يعرفها في الاستقراء ان شاء الله واحده تلو الاخوان. الصوره الاولى اعداها ما ذكره بقوله مثل ان يجرحه بما له مر اي نفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بطرده بإبرة ونحوها. إحداها أي إحدى هذه التسع أن يجرحه بما له مور، ما هو الذي له مور يعني الغول، ما هو الذي له الغول المسنن الذي ينفذ بالبدن، والمسنن نوعان، إما أن يكون مسننا قاطعا أو مسننا كشوكة ونحوها يعني له نفوذ في البدن وإن لم يكن قاطع لكنه يدخل في البدن،